بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو الدرس 27 في شرح منظومة النقد. فوائد: الأولى إطلاقات مصطلح الغريب في كلام أهل العلم. هذه الفوائد فوائد مهمة في باب النقد، فإنها تتعلق بمصطلحات يكثر مرورها، وربما تتشابه هذه المصطلحات بسبب أن بعض أهل العلم لهم مقصود أو مراد معين قد لا يكون هو المعروف عند الآخرين من أهل العلم، ولذلك ذكر الناظم هنا بعض هذه المصطلحات وبين المراد بها وخص ذلك ببعض العلماء الذين لهم اصطلاح خاص في تلك الألفاظ. قال الناظم عفى الله عنه: مصطلح الغريب عند العلماء أنواعه كثيرة فأبهما، أشهرها الفرد الغريب المطلق ليس له متابع محقق، ثم الذي يدعى بنسبي ورد له وجوه بعضها قد انفرد. مصطلح الغريب ويسمى الفرد هو في الأصل نوعان، لكن بعض أهل العلم قد يريدون به اصطلاحا خاصا كما سيأتي. أما النوعان الرئيسان اللذان ينقسم إليهما الغريب، فالأول الفرد المطلق، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد كما في نزهة النظر، أو هو الحديث الذي ليس له إلا طريق واحد فقط، كحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، فإن هذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث فرد غريب. قال الحافظ ابن حجر: أكثر ما يطلق أهل الاصطلاح الفرد يريدون به الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. وقول الناظم ليس له متابع محقق، مراده أن يكون المتابع مما يعتبر به في العادة، أما إن كان المتابع شديد الضعف فإن أهل العلم لا يعدونه مخرجا للحديث عن كونه غريبا أو بعضهم. ومثال ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه معلوم تفرد يحيى ابن سعيد الأنصاري به عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه رواه أبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق نوح بن حبيب القومسي قال: حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الحديث قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث باطل ليس له أصل، إنما هو مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث المنكر الذي حكم أبو حاتم بأنه باطل لا يخرج حديث إنما الأعمال بالنيات المعروف بإسناد يحيى بن سعيد الأنصاري من حديث عمر رضي الله عنه، لا يخرجه عن كونه غريبا لعدم ثبوت هذا الإسناد بل لشدة ضعفه. وأما الفرد النسبي أو الغريب النسبي فهو ما يحصل فيه التفرد بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث نفسه قد يكون مشهورا. مثال ذلك حديث الشعبي عن أبي ثور الأزدي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أوصاني خليلي بثلاث. الحديث قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. فغرابة هذا الحديث غرابة نسبية. قال الدارقطني: غريب من حديث الشعبي عن أبي ثور الأزدي تفرد به عيسى ابن أبي عزة. فإن هذا الحديث مروي في الصحيحين من حديث أبي هريرة من غير هذا الطريق، ومروي أيضا من حديث أبي ذر وغيرهما رضي الله عنهما. فهذا الطريق، طريق الشعبي عن أبي ثور الأزدي عن أبي هريرة، هذا غريب غرابة نسبية. وكان أهل العلم رحمهم الله يذمون تتبع الغرائب والاشتغال بها دون المشهور من الأحاديث. قال الإمام مالك رحمه الله: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال ابن المبارك: العلم الذي يجيئك من ها هنا وها هنا، يعني المشهور. وقال الإمام أحمد: ترك الحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم. وقال: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعمتها عن الضعفاء. يعني أن طالب الحديث لا ينبغي له الاشتغال بغرائب الأحاديث، فإنها في الغالب شديدة الضعف منكرة. أما العالم في الحديث الناقد له أو الباحث في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، فهؤلاء لا يتناولهم هذا النهي، فإنه كما تقدم معنا كثيرا أن جمع الطرق ولو كانت غرائب من الأهمية بمكان في هذا العلم. قال الناظم عفى الله عنه: والترمذي حين لا يجمعه بالحسن أو بصحة ترفعه، فهو يريد كونه ضعيفا أو كونه بنكرة موصوفة. يريد الناظم ها هنا أن يبين مقصود الإمام الترمذي بقوله: هذا حديث غريب. واشترط الناظم في بيان هذا المعنى ألا يكون الإمام الترمذي رحمه الله قرن قوله غريب بقوله صحيح أو بقوله حسن أو بقوله حسن صحيح. فإذا قال حسن غريب أو حسن صحيح غريب أو صحيح غريب، فليس المقصود بتفسير هذه المصطلحات ها هنا، ليس المقصود بتفسير الغرابة في مثل هذه المصطلحات المركبة، وإنما المقصود ها هنا إذا أفرد الإمام الترمذي مصطلح غريب في حكمه على الأحاديث أو على حديث من الأحاديث. فقال الناظم عفى الله عنه: فهو يريد كونه ضعيفا أو كونه بنكرة موصوفة. فإن الإمام الترمذي إذا أفرد الحكم على الحديث بالغرابة، إذا أفرد الحكم على الحديث بالغرابة، فإنه يريد أن هذا الحديث ضعيف، لأنه جرده من التحسين والتصحيح. لأنه لو كان صحيحا عنده لقال صحيح غريب أو حسن صحيح غريب، ولو كان حسنا عنده لقال حسن غريب. فلما جرده من الصحة والحسن عرفنا أنه ضعيف عنده. فهذا أمر عقلي، ويعني تخريج عقلي، وأيضا التخريج من حيث التتبع والاستقراء يجد الناظر في أحكام الإمام الترمذي على الأحاديث بالغرابة فقط أن هذه الأحاديث لا تسلم من الضعف، بل قد تكون منكرة. ومن أمثلة ذلك أنه ذكر حديث يرويه عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، الحديث. فقال الإمام الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو إدريس الخولاني اسمه كذا، وعمر بن واقد منكر الحديث. فهو هنا يضعف الحديث هذا الغريب بسبب وجود عمرو بن واقد هذا. وكما سبق أن الإمام الترمذي إذا أفرد مصطلح غريب في حكمه على الحديث نفهم من ذلك أنه يضعف ذلك الحديث وربما أيضا ربما يستنكره. ثم قال الناظم عفى الله عنه: وعنده تنوع الغريب بستة فهي له ضروب. يعني أن عند الإمام الترمذي الغريب له أنواع كثيرة، يعني تبلغ ستة أنواع عددها في كتابه العلل الصغير الذي في آخر الجامع، الذي يعد بمثابة المقدمة لكتاب الجامع، فإنه شرح فيه مصطلحاته وبين فيه موارده ومن سبقه إلى التأليف في هذا العلم وفي بيان أحوال الرواة. فكتاب العلل الصغير كأنه مقدمة لكتاب الجامع، وإنما أخر الإمام الترمذي هذا الكتاب في آخر الجامع لأنه لا يريد أن يتقدم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لذلك بدأ بلا حديث ثم جعل هذا الكتاب في آخر كتاب الجامع. وهذه الأنواع الستة التي ذكرها الإمام الترمذي للحديث الغريب هي: أولا، أن يكون إسناد الحديث لا يروى به إلا ذلك الحديث فقط، هذا نوع من الغرابة. النوع الثاني، أن يكون الإسناد مشهورا يروى به أحاديث كثيرة، لكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بذلك السند. النوع الثالث، أن يكون الحديث في نفسه مشهورا لكن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة تستغرب. النوع الرابع، أن يكون الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق معروفة ويروى عن بعض الصحابة من وجه يستغرب عنه، بحيث لا يعرف حديثه إلا من ذلك الوجه. هذا نوع من الغرابة النسبية. النوع الخامس، أن يكون الحديث معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، معروفا من رواية صحابي عنه من طريق أو من طرق. أن يكون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معروفا من رواية صحابي عنه من طريق أو من طرق، ثم يروى عن ذلك الصحابي من وجه آخر يستغرب من ذلك الوجه عنه خاصة. والنوع الأخير، الغريب المنكر. وربط الإمام الترمذي رحمه الله بعض أنواع الغريب بالعلل لعله أفاد شيئا منه من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد روي عنه أنه قال: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة، فاعلم أنه خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو خطأ من المحدث، أو حديث ليس له إسناد إن كان قد روي عن شعبة وسفيان. وإذا سمعتهم يقولون هذا لا شيء، فاعلم أنه حديث صحيح. ومن أجل ما تقدم من علاقة كثير من الأحاديث الغريبة عند الإمام الترمذي بالمعل، نجد أن حكمه على الحديث بقوله غريب دون أن يقرنه بالصحيح أو الحسن أنه يكون بمعنى ضعيف عند الإمام الترمذي، ولذلك جرده من وصف الصحة أو الحسن، فإن ما لم يكن صحيحا ولا حسنا فهو ضعيف. ثم قال الناظم عفى الله عنه: وابن كثير منكرا يريد، وربما عليه قد يزيد، نحو غريب منكر مردود، أو متنه مستنكر الورود. فبعد أن فرغ من بيان معنى الغريب عند الإمام الترمذي إذا أفرده بالحكم، انتقل إلى الغريب عند الحافظ ابن كثير رحمه الله. فإن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يستعمل هذا المصطلح، مصطلح غريب، للدلالة على استنكاره للحديث، إما من ناحية سنده أو من ناحية متنه أو من كلا الجهتين. ومن أمثلة ذلك أنه ذكر حديثا قال: قال ابن مردوية حدثنا فلان، المهم ساق إسناده إلى خلف بن هشام عن عبيس بن ميمون عن موسى بن أنس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران وكذا القرآن كله، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله. فقال ابن كثير رحمه الله هذا حديث غريب لا يصح رفعه، وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلم الخواص وهو ضعيف الرواية لا يحتج به، وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أخرجه. وهنا حكم الحافظ ابن كثير على هذا الحديث بالغرابة وبين أن سبب الغرابة، فهو يريد هنا بغريب أي أنه منكر، وبين سبب هذا الاستنكار وهو تفرد راويه به ومخالفته لما جاء في الصحيحين من جواز قول القائل سورة البقرة أو سورة آل عمران وهكذا. وربما جاء الحافظ ابن كثير بألفاظ أخرى يؤكد فيها الغرابة والاستنكار، فيقول مثلا هذا حديث غريب جدا، أو يقول هذا حديث منكر غريب، فيصرح بأن هذا الحديث الغريب منكر. لذلك قال الناظم نحو غريب منكر مردود، يعني قد يزيد على قوله غريب أن يصرح بالنكارة فيقول هذا حديث غريب منكر. قال في حديث ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آية تعد، قال حديث منكر غريب. وقال في أثر هذا أثر غريب وفيه نكارة، قال في حديث آخر هذا حديث غريب بل منكر، وبل ربما يشتد في الاستنكار حتى إنه يحكم على هذا الغريب بالوضع. من ذلك أنه ذكر حديثا رواه ابن مردوية في تفسيره قال هذا حديث غريب جدا بل منكر بل موضوع إن ادعي أنه مرفوع، فأما وقفه على ابن عباس أو وهب بن منبه وهو الأشبه فغير مدفوع. فكأن الحافظ ابن كثير رحمه الله يتجنب الجزم بالحكم بالنكارة ويكتفي بالاستغراب الدال عليه من باب الاحتياط، فإذا وجد السند أو المتن وجد أن نكارتهما أو نكارة أحدهما واضحة صرح بذلك. وقد يريد بالغريب ما لا يصل إلى حد النكارة لكنه قليل، فالأغلب أن يطلقه على ما فيه مخالفة من ضعيف أو تفرد من لا يحتمل له به أو الاستنكار في متنه ونحو ذلك كما تقدم في بعض الأمثلة السابقة. ثم قال الناظم عفى الله عنه والزيلعي في نصبه يعني به، والزيلعي في نصبه يعني به بتسكين الياء، والزيلعي في نصبه يعني به ليس له أصل فخذ وانتبه، أي تسكين ياء الزيلعي مع أنها في الأصل مشددة لضرورة النظم. أما الحافظ الزيلعي صاحب نصب الراية فإن له مصطلحا غريبا في استعماله، المصطلح غريب فهو مصطلح غريب فريد، كما قال الناظم إنه يريد به إن ذلك الحديث ليس له أصل أو لا أصل له فخذ هذه الفائدة وانتبه لها. ومن أمثلة ذلك أنه قال في نصب الراية عند حديث في المضمضة والاستنشاق إنهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء، قال غريب. قال الحافظ ابن حجر في الدراية عن هذا الحديث قال لم أجده، هذا يدل على أنه لا أصل له، قال لم أجده هكذا يعني بهذا اللفظ. وقال الحافظ قال الحافظ ابن حجر عن حديث السر النكاح الذي قال فيه الزيلعي غريب قال أيضا لم أجد، يعني لا أصل له لم يجد إسناده، لأن الحافظ الكبير المتتبع الواسع الاطلاع إذا قال عن حديث لا أعرفه أو لم أجده فهو في الغالب لا أصل له، وكذلك أيضا قال الحافظ الزيلعي في حديث لا يملك العبد والمكاتب شيئا إلا الطلاق، قال غريب، قال الحافظ ابن حجر لم أجده. فإذا الحافظ الزيلعي يريد بقوله غريب أي أنه لا أصل لهذا الحديث وأنه لم يقف على إسناد له، فلذلك استغربه. وهذا كما قلنا اصطلاح غريب، لأن الأصل في الغريب أن يكون هناك إسناد لكن الحديث يستغرب من جهة إسناده أو من جهة متنه أو من جهتيهما كما هو معلوم في مصطلح الحديث وتقدم. ثم قال الناظم عفى الله عنه الثانية في تفسير مصطلحات الإمام الترمذي المشكلة حسن غريب وحسن صحيح غريب وحسن صحيح، قال واستشكلوا جمع الإمام للحسن مع الغريب في سياق وسنن، وعنده شرط لما قد حسن تعدد الوجوه فيما عين، فكيف يأتي كونه مستغربا مع التعدد فكان عجبا. أجب بكونه يريد بالغريب غريب نسبة فليس بالعجيب. هذا البيت الأخير عدلناه من قوله أجب بكونه يريد إلى أجب بأنه يريد، أجب بأنه يريد بالغريب غريب نسبة فليس بالعجيب. قول الإمام الترمذي رحمه الله في حكمي على بعض الأحاديث هذا حديث حسن غريب. الحسن كما هو مقرر في علوم الحديث نوعان، حسن لذاته وحسن لغيره. واجتماع وصف الحسن إذا كان الحديث حسن لذاته مع وصف الغرابة لا إشكال فيه، لأن الحسن لذاته لا يحتاج إلى عاضد يجبره يبلغ هذه المرتبة، إلا أن محل الإشكال هو اجتماع وصف الحسن الذي عرفه الترمذي مع الغرابة، أو وصف الحسن الذي عرفه الترمذي مع الغرابة لاشتراط الترمذي تعدد طرق الحديث للحكم عليه بالحسن عنده، فكيف يكون حسنا وغريبا في وقت واحد؟ فهذا الذي عبر عنه بقوله الناظم وعنده شرط لما قد حسن تعدد الوجوه فيما عين. يعني الإمام الترمذي رحمه الله حينما عرف الحسن قال هو الحديث الذي يرويه غير متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، فاشترط في الحديث الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يجتمع أنه يروى من غير وجه وأنه غريب؟ فكيف يأتي كونه مستغربا مع التعدد فكان أعجبا؟ فتعجب بعض أهل العلم من هذا واستشكلوه، فمن أجل ذلك تناول بعض أهل العلم هذا الإشكال وبينوا كيفية حله، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن رجب رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد أنكر بعض الناس على الترمذي هذه القسمة، يعني تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وقالوا إنه يقول حسن غريب والغريب من فرد به الواحد. وهؤلاء الذين طعنوا على الترمذي لم يفهموا مراده في كثير مما قاله، فإن أهل الحديث قد يقولون هذا الحديث غريب أي من هذا الوجه، وقد يصرحون بذلك فيقولون غريب من هذا الوجه، فيكون الحديث عندهم صحيحا معروفا من طريق واحد، فإذا روي من طريق آخر كان غريبا من ذلك الوجه وإن كان المتن صحيحا معروفا. فالترمذي إذا قال حسن غريب، ما زال الكلام لشيخ الإسلام، قال فالترمذي إذا قال حسن غريب قد يعني به أنه غريب من ذلك الطريق، ولكن المتن له شواهد صار بها من جملة الحسن. فبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الإمام الترمذي يريد بقوله غريب استغراب ذلك الطريق، وأن للحديث شواهد يصل بها إلى أو للحديث شواهد ارتقى بها إلى الحسن كما سيأتي إن شاء الله. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله إن كان الحديث مع ذلك أي مع شروط الحسن الثلاثة لا التي هي أن لا يكون الراوي متهما بالكذب، وأن لا يكون حديث شادا، وأن يروى من غير وجه. قال: إن كان الحديث مع ذلك، أي مع شروط الحسن الثلاثة من رواية أهل الصدق الذين في حديثهم وهم وغلط إما كثير أو غالب عليهم، فهو حسن، ولو لم يروى لفظه إلا من ذلك الوجه، لأن المعتبر أن يروى معناه من غير وجه لا نفس لفظه. وعلى هذا فلا يشكل قوله حديث حسن غريب، لأن مراده أن هذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه، وإن كانت شواهده بغير لفظه. وهذا كما في حديث الأعمال بالنيات، فإن شواهده كثيرة جدا في السنة، مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوي به، وإن لم يكن لفظ حديث عمر مرويا من غير حديثه من وجه يصح. فالخلاصة أن قول الإمام الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب، يريد بالحسن فيه الحسن الذي عرفه، وهو الحسن لغيره، والحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه وانجبر بتعدد الطرق أو بالشواهد. وأما الغرابة التي قرنها بالحسن هنا، فإن كان للحديث طرق فيعني بغريب الغرابة النسبية، وإن كان فردا مطلقا فيعني بكونه روي من غير وجه مجيء ما يشهد لمعناه، يعني كما تقدم في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله. وأما الحديث الذي يقتضي حاله عند غير الإمام الترمذي كونه حسنا لذاته، فإن الإمام الترمذي لا يحكم له بالحسن فقط ولا بالحسن مع الغرابة، ولكن إن رآه قريبا من الصحة صححه، وإن رآه معلا أو ضعيفا لا يرتقي استغربه، يعني ضعفه. فليس لدى الإمام الترمذي رحمه الله مصطلح خاص بالحسن لذاته كما ظن ذلك بعض أهل العلم، يعني بعض أهل العلم كالعلامة البقاعي رحمه الله يرى أن قول الإمام الترمذي في حكمه على حديث بأنه حسن غريب أنه يريد به الحسن لذاته، وهذا قول مرجوح. والصواب أن قول الإمام الترمذي عن حديث هذا حديث حسن غريب، أو إذا أفرد الحكم بالحسن على الحديث، أنه يريد في كلا هذين الحكمين حسن غريب أو حسن فقط، يريد بهما الحسن لغيره وليس الحسن لذاته. وليس عند الإمام الترمذي رحمه الله مصطلح خاص بالحسن لذاته، هذه فائدة ينبغي أن ينتبه لها. ثم قال الناظم عفى الله عنه: وإن يرد به الغريب مطلقا فالحسن بالمتن أتى معلقا، أي أن معناه أتى في غير ما رواية تعضده فلتعلم، يعني كما تقدم من كلام شيخ الإسلام وكلام الحافظ ابن رجب أنه لو أراد بقوله الغريب في قوله حسن غريب أن هذا الحديث فرد مطلق، فإن معنى الحسن هنا أي أن هذا الحديث له شواهد بمعناه لا بلفظه، فلذلك ما زال الحديث غريبا مطلقا، وهذه الشواهد لا تخرجه عن تلك الغرابة، لأنه لم يروى هذا الحديث بهذا اللفظ إلا بهذا السند. أما قول الناظم عفى الله عنه: كذاك قرنه الصحيح بالحسن مع الغريب سالك في ذا السنن، غرابة نسبية قد جعلت مع التعدد لطرق حصلت. وكرر الجواب في المطلق جاء كلاهما متحدان منهجا، يعني أن ما شرحناه وبيناه في رفع إشكال هذا حديث حسن غريب والجمع بين الغرابة والحسن، كذلك يقال في قول الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم، فالغرابة إما أنها غرابة نسبية وإما أنها غرابة مطلقة، فإذا كانت غرابة نسبية فلا إشكال في اجتماع الحسن معها مع الصحة. وأما إذا كانت غرابة مطلقة فكما مر أن الإمام الترمذي رحمه الله يريد بقوله حسن صحيح غريب، أي أن هذا المتن لا يروى بإسناد آخر بهذا اللفظ، أن هذا المتن بهذا اللفظ لا يروى بإسناد آخر، وإنما له شواهد بمعناه، كما مثل الحافظ ابن رجب فيما تقدم بحديث إنما الأعمال بالنيات. فإن اشتراط النية بصحة العمل وترتب الأجر والثواب موجود في أحاديث كثيرة، منها مثلا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. هذا في الصدقة، يعني لا تقبل الصدقة ولا يؤجر عليها الشخص حتى ينوي بها أنها لوجه الله تعالى. وأما إذا كانت رياء ولا سمعة فإنها غير مقبولة مردودة على صاحبها. وكذلك في الجهاد قال: من جاهد أو من خرج لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكذلك قال أو في النفر الذين يخسف بهم وهم ليسوا من القوم، قال: يبعثون على نياتهم. وقال عن النفر من الصحابة الذين كانوا في المدينة رضي الله عنهم: أقول نرجو من الأخوة ألا يرسلوا رسائل في خلال الدرس، إذا انتهينا يرسلون لكي لا تشوش علينا، بارك الله في الجميع. أقول وأيضا مما هو شواهد لحديث إنما الأعمال بالنيات وبمعناه حديث الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا بالمدينة ولم يستطيعوا أن يخرجوا إلى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنكم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شريكوكم في الأجر. فهؤلاء الصحابة الذين كانوا في المدينة وحبسهم العذر شركاء في الأجر للصحابة الذين خرجوا في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم نووا ذلك لكن حبسهم العذر. فهذه الأحاديث كلها تدل على اشتراط النية وعلى أثرها في صحة العمل وترتب الأجر عليه، كما في حديث إنما الأعمال بالنيات. ثم قال الناظم عفى الله عنه: واستشكلوا قولا له مليح، هذا حديث حسن صحيح، وكثرت أقوالهم في الجمع ما بين صحة وحسن مرعي، أصحها قول الإمام ابن رجب في شرحه لعلل يحوي العجب، بأنه صح طريقا وأتى إسناده من غير وجه ثبت، عليه كل حسن صحيح أقوى من الصحيح في الترجيح. بينها هنا الناظم مراد الإمام الترمذي رحمه الله بقوله هذا حديث حسن صحيح، وأن هذا المصطلح استشكله العلماء، فأورد الحافظ السيوطي رحمه الله أكثر من 10 أقوال في مراد الإمام الترمذي في قوله هذا حديث حسن صحيح. وذلك يعني سبب الإشكال أن حكمه على الحديث بقوله هذا حديث حسن صحيح مشكل لجمعه بين الحسن والصحة، لأنه من المقرر أن ما كان صحيحا فهو أعلى في المرتبة مما كان حسنا، وما كان حسنا فهو أدنى في المرتبة في مما كان صحيحا. فكيف يجتمع في الحكم على حديث واحد بأنه حسن وصحيح في الوقت نفسه؟ فكثرت أقوال أهل العلم في الجمع بين الصحة والحسن في حكم الإمام الترمذي هذا. وقول الناظم قولا له مليح، رفع مليح لأن هذه الكلمة صفة، فالتقدير هو مليح، واستشكلوا قولا له وهو مليح، وهذا يجوز كما هو معلوم في النحو. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله حينما ذكر قول الإمام الترمذي وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب ولا يكون الحديث شادا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. قال الحافظ ابن رجب فعلى هذا الحديث الذي يرويه الثقة العدل ومن كثر غلطه ومن يغلب على حديث الوهم يعني كما تقدم كله حسن، وأيضا ربما يكون بعض النظر في قول الحافظ ابن رجب من يغلب على حديث الوهم، يعني إذا كثر الوهم جدا في حديث الراوي فإنه لا يصلح في الاعتبار، والأصل ألا يحسن حديثه لغيره. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله بشرط ألا يكون شادا إلى حديث الصحيح، وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة، فإن كان مع ذلك من رواية الثقات العدول الحفاظ فالحديث حينئذ حسن صحيح، وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصدق الذين في حديثهم غلط إما كثير أو غالب فهو حسن، ولو لم يروى لفظه إلا من ذلك الوجه، لأن المعتبر أن يروى معناه من غير وجه لا نفس لفظه. فبين الحافظ ابن رجب رحمه الله هنا بعض شروط الحديث الذي يصفه الإمام الترمذي بقوله حديث حسن صحيح، وهي ألا يكون في إسناده متهم بالكذب وألا يكون شادا وأن يروى من غير وجه. وهذه الشروط الثلاثة نص الإمام الترمذي في تعريفه للحسن عليها، وزاد الحافظ ابن رجب وأن يكون راويه عدلا وأن يكون ضابطا، وهذان استنبطهما الحافظ ابن رجب من قوله صحيح، فلا يكون الحديث صحيحا حتى يكون راويه عدلا ضابطا. وسيزيد الحافظ ابن رجب الأمر توضيحا فيما يأتي. قال رحمه الله وعلى هذا فلا يشكل قوله حديث حسن غريب ولا قوله صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لأن مراده أن هذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه وإن كانت شواهده بغير لفظه، إلى أن قال وعلى هذا التفسير الذي ذكرناه لكلام الإمام الترمذي إنما يكون الحديث صحيحا حسنا إذا صح إسناده برواية الثقات العدول ولم يكن شاذا وروي نحوه من غير وجه، وأما الصحيح المجرد فلا يشترط فيه أن يروى نحوه من غير وجه، يعني الذي جرده من قوله حسن، فيكون حينئذ الصحيح الحسن أقوى من الصحيح المجرد. وإذا تأملنا فيما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله نجد أنه جمع بين شروط الصحيح الخمسة وشروط الحسن الثلاثة عند الإمام الترمذي، وعليه فالحديث الذي يصفه الإمام الترمذي بقوله حديث حسن صحيح هو ما وجدت فيه ستة شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبطهم، عدم العلة القادحة، عدم الشذوذ. وهذه الخمسة أخذت من قول الحافظ ابن رجب ما صح إسناده، وأكد ذلك بقوله ورواته ثقات عدول ولم يكن شاذا. وأما الشرط السادس فهو أن يروى نحوه من غير وجه، واستغنى عن الشرط الأول. نعم، وأما الشرط السادس فهو أن يروى نحوه من غير وجه. فإذن هذه شروط الحديث الحسن الصحيح عند الإمام الترمذي كما بينها أو أشار إليها الحافظ ابن رجب رحمه الله. واستغنى الحافظ ابن رجب عن الشرط الأول في الحسن عند الإمام الترمذي وهو ألا يكون في إسناده متهم بالكذب بوجود ما هو أولى منه وهو كون الراوي ثقة أي عدلا ضابطا. وأما الشرط الثاني عند الإمام الترمذي وهو ألا يكون الحديث شادا فهو موجود في شروط الصحيح الخمسة كما تقدم وكما هو معروف وبين. فلم يبقى زائدا من شروط الحسن عند الإمام الترمذي على شروط الصحيح إلا شرط واحد، وهو قوله ويروى من غير وجه نحو ذلك. فلذلك آلت شروط الحديث الصحيح مع الحسن الثمانية، يعني ثلاثة شروط التي ذكرها الإمام الترمذي والخمسة شروط التي تشترط في الحديث الصحيح، آلت هذه الشروط الثمانية إلى ستة شروط، والله تعالى أعلم. فلذلك قال الناظم عفى الله عنه في النظم، قال أصحها قول الإمام ابن رجب في شرحه لعلل يحوي العجب بأنه صح طريقا، هذا هو المقصود بالشروط الخمسة، أنها توافرت فيها الشروط الخمسة، وأتى إسناده من غير وجه ثبت، هذا هو الشرط السادس أن يروى من غير وجه. ثم قال عليه كل حسن صحيح أقوى من الصحيح في الترجيح. فبناء على هذا أن حكم الإمام الترمذي على الحديث بأنه حسن صحيح أقوى من حكمه على الحديث بأنه صحيح فقط، لأنه وجدت فيه شروط الصحة وزاد فيه أيضا كونه روي من غير وجه. وأما يعني بقية أقوال الأئمة والحفاظ في حل هذا الإشكال، من أراد يراجعها يراجعها في كتب الاصطلاح الموسعة، والمختار في حل هذا الإشكال هو ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. ثم قال الناظم عفى الله عنه الثالثة، الفائدة الثالثة في الموازنة بين تساهل الحاكم وابن حبان رحمهم الله تعالى، قال تساهل الحاكم في المستدرك جدا ودونه ابن حبان الزكي، فاشترط الحاكم أن يخرج شرط الصحيح قوة ومخرجا، فصحح الموضوع والمعلول فلم يكن تصحيحه مقبولا. ذكر الناظم عفى الله عنه هنا مسألة تتعلق بكيفية التعامل مع من وقع منه تساهل في حكم على الأحاديث من علماء المحدثين المؤلفين في الأحاديث الصحيحة، ومنهم الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 1400، فإنه صنف كتابه المستدرك ليستدرك الأحاديث الصحيحة التي على شرط صاحبي الصحيح الإمامين البخاري ومسلم رحمهم الله، أو على شرط أحدهما، ويعني بشرطهما أي أنهما أخرج أو أحدهما لرجال الإسناد على كيفية مخصوصة، فيكون قد أخرج لذلك الراوي فيكونا قد أخرج لذلك الراوي على سبيل الاحتجاج للمتابعات والشواهد. إلا أنه رحمه الله وقع في تساهل كبير في تصنيفه للمستدرك، وسيأتي ذكر السبب في ذلك إن شاء الله تعالى. ودونه في التساهل الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 54 و300 في صحيحه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله اعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك، أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرطهما، قد أخرج عن رواته في كتابيهما، وعلى شرط البخاري وحده، وعلى شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما، وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به، ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي رحم الله الجميع. وبسبب هذا التساهل من الحاكم رحمه الله وجدت في كتابه أحاديث كثيرة ضعيفة أو معلولة، أفرد بعضها الحافظ بن الملقن رحمه الله في كتاب مطبوع، بل فيه بعض الموضوعات كما سيأتي عن الحافظ الذهبي رحمه الله. قال الناظم عفى الله عنه وذكر الحافظ أعني ابن حجر سببه وتصنيفه بعد الكبر، ذكر الناظم هنا السبب في وقوع الحاكم بعبد الله في هذه الأوهام، حتى أورد في كتابه أحاديث ضعيفة أو موضوعة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه صنفه في آخر حياته بعد أن كبر، فلم يتمكن من تحريره، فكان هذا هو السبب في وقوع هذا الوهم أو هذه الأوهام الكثيرة من أبي عبد الله الحاكم رحمه الله. قال الناظم عفى الله عنه: والذهبي قال: ثلث ما روى شرطهما أو شرط واحد حوى، أو دونه لعلة قد تخفى، وربعه الحسان فيه تلفى، ونحو نصفه مناكر ترى، وواهيات سائرات في الورى، وفي غضون ذاك نحو مئة موضوعة أفردتها للفئة. الحافظ الذهبي رحمه الله كانت له عناية بكتاب المستدرك للحاكم، فإنه لخصه في كتاب يسمى تلخيص المستدرك، وربما تعقب عليه في بعض أحكامه على الأحاديث. وللحافظ الذهبي رحمه الله عدة أقوال في تقييم كتاب المستدرك وتقسيم أحاديثه من حيث الصحة ومن حيث الحسن وما وقع فيه من الأحاديث الضعيفة أو المنكرات والموضوعة. فإنه ذكر رحمه الله قول أبي سعد الماليني، ذكره في كتاب السير، قال: إن أبا سعد الماليني قال: طالعت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أرى فيه حديثا على شرطهما. انتهى كلام أبي سعد الماليني. قال الحافظ الذهبي: هذه مكبرة وغلو، وليس رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا. قال الحافظ الذهبي: هذه مكبرة وغلو، وليس رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل. فهذا ما نظمه الناظم في قوله: والذهبي قال: ثلث ما روى شرطهما أو شرط واحد حوى، أو دونه، قال: أو أقل. نعم، قال: فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة. إذن هذا الربع الأول، أحاديث صحيحة. نعم، ثم قال: وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعي، هذا الربع الثاني، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، هذا النصف الثاني. ونظم الناظم ذلك فقال: وربعه الحسان فيه تلفى، ونحو نصفه مناكر ترى، وواهيات سائرات في الورى. ثم قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها جزءا. هذا الجزء يوجد بعضه مخطوطا وحققه بعض طلبة أهل العلم، وهو موجود في شبكة الإنترنت. قال الحافظ الذهبي: وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته، ويعوز عملا وتحريرا. فبين الحافظ الذهبي رحمه الله هنا أن في هذا النصف الذي هو أحاديث واهية أو منكرة، في ضمنها مئة حديث موضوع يشهد القلب ببطلانها. إذن كما بين الحافظ الذهبي رحمه الله، إن يعني ربع الكتاب تقريبا صحاح وعلى شرطهما أو على شرط أحدهما، والربع حسان، ونحو النصف ضعاف ومنكرات، ومنها قريب من مئة حديث موضوع فيها، يعني قريب من مئة حديث موضوع. وسبق أن هذا يعني التساهل الكبير الذي وقع من الحافظ أبي عبد الله الحاكم، سببه هو أنه صنف الكتاب في آخر عمره فلم يستطع أن يحرر الكتاب فوقعت له هذه الأوهام الكثيرة. قول الحافظ الذهبي رحمه الله: وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته، يعني مفيد لأن فيه جملة من الأحاديث الصحيحة وجملة من الأحاديث الحسنة، قال قد اختصرته ويعوز عملا وتحريرا. وقول الحافظ الذهبي ويعوز عملا وتحريرا لغة مستعملة عند بعض أهل العلم المتأخرين، يجعلون يعوز من باب قال يقول، يعني عاز يعوز، والمقصود أي أنه يحتاج إلى عمل وتحرير. والصحيح من حيث اللغة أن يقول يعوزه عمل وتحرير، لأن فعل يعوز أعوز، فعله الماضي أعوز وليس عاز، وأعوز مضارعه يعوز، لكن هذه اللغة ذكر بعض أهل العلم أنها لغة عامية استعملها العلماء قديما. من أراد زيادة توضيح يراجع المصباح المنير للفيومي رحمه الله. ثم قال الناظم عفى الله عنه: وابن الصلاح قال ما صححه فحسن من أجل ما أوضحه من منعه التصحيح بعد الأول ووصفه الحاكم بالتساهل. لكنه قيد ذا بعدم ظهور علة لدينا ففهمي، وابن جماعة يرى التتبع والحكم باللائق فيما أودع. الحافظ ابن الصلاح رحمه الله يقول: اعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتابه المستدرك العبارة التي مرت بنا سابقا، إلى أن قال: وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به. قال: فالأولى أن نتوسط في أمره، فنقول ما حكم بصحته، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. وقال: المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير. فالشاهد أن ابن الصلاح رحمه الله يرى أن الأحاديث التي صححها الحاكم أبو عبد الله ولم نجد أو لم تظهر لنا فيها لم يظهر لنا فيها علة ولم نجد تصحيحا لغيره من الأئمة فإنه يكون حسنا، فإن ذلك الحديث يكون حسنا. والسبب في قول ابن الصلاح هذا القول منعه للتصحيح في الأعصار المتأخرة كما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. ثم إنه لما منع التصحيح في الأعصار المتأخرة أراد أن يبين للمتأخرين من أين يستمدون الأحاديث الصحيحة والحسنة ويعرفون مضانها، فبين أن من مضانها كتاب المستدرك، فقال إنه يشتمل مما فات الصحيحين على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير. وقد تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كلامه الأخير فقال: قول ابن الصلاح إنه يصفو له منه صحيح كثير غير جيد، بل هو قليل بالنسبة إلى حديث الصحيحين، لأنها بالمكرر تقارب 6000. والذي يسلم من المستدرك على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه دون 1000 فهو قليل بالنسبة إلى ما في الكتابين. هذا تنبيه مهم من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وسيأتي زيادة بيان في قضية التصحيح عند المتأخرين المسألة الأخيرة إن شاء الله. ثم قال ابن الناظم عفى الله عنه: أما ابن حبان فشرطه نزل من أصله فعد ذاك محتمل، نص عليه أول الصحيح عدالة بالستر من قبيح، وعلمه معاني الأخبار والصدق في الحديث والآثار، ولم يكن مدلسا راويه، فهو صحيح عنده يرويه، فألحق الحسان بالصحاح، وشرطه خف بلا تلاحي. بينها هنا الناظم عفى الله عنه الفرق بين ابن حبان والحاكم، وهو أن ابن حبان رحمه الله له شروطه الخاصة للصحة ذكرها في مقدمة صحيحه، بخلاف الحاكم الذي أراد أن يستدرك على الشيخين ما كان على شرطهما أو على شرط أحدهما. قال ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه: وأما شرطنا في نقلة ما أودعناه كتابنا هذا من السنن، فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء: الأول العدالة في الدين بالستر الجميل، والثاني الصدق في الحديث بالشهرة فيه، والثالث العقل بما يحدث من الحديث، والرابع العلم بما يحيل من معاني ما يروي. ودمجنا في النظم بين هذين الشرطين الثالث والرابع، فإن من يعلم معاني الأخبار يلزم منه أنه يعقل ما يحدث. الشرط الخامس قال: المتعري خبره عن التدليس، فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه، وبينا الكتاب وبنينا الكتاب على روايته، وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال الخمس لم نحتج به. فإذن ابن حبان رحمه الله لم يشترط في صحيحه تمام الضبط في الرواة، وأيضا لم يشترط ظهور الاتصال، وإن اشترط عدم التدليس. لذلك يوجد في بعض أحاديث الإرسال الخفي، نعم، ولذلك نزل شرطه، شرط صحيحه، فيوجد في أحاديثه أحاديث حسان كثيرة لذاتها. لذلك قال الناظم: فألحق الحسان بالصحاح، وشرطه خف بلا تلاحي. ومعنى قوله خف بلا تلاحي أي بلا جدال، لأن هذه الشروط التي ذكرها ليست هي شروط الحديث الصحيح، بل شروط الصحيح أعلى من ذلك كما تقدم، لكن المأخذ عليه أقل مما أخذ على الحاكم أبي عبد الله في كتابه المستدرك. ثم قال الناظم عفى الله عنه: الرابعة إطلاقات مصطلح التخريج. هذه فائدة مهمة، لأن علم النقد وعلم التخريج يشتركان في كثير من الأمور، وكلمة تخريج تدور على الألسنة ولها معان عند العلماء، فأراد الناظم أن يبين هذه المعاني لكي لا تشكل على طالب العلم أو الباحث الذي يشتغل في علم النقد. فقال الناظم عفى الله عنه: ويطلق التخريج عند من علم لعدة من المعاني تنتظم. يعني مصطلح التخريج له عدة معاني، ذكرنا هنا أربعة منها. قال: أشهرها عزو الحديث والأثر لمن روى بسند عمن عبر، مع البيان للرجال والعلل وما به من صحة أو من خلل. التخريج بهذا المعنى، وهو أن يراد بالتخريج عزو الحديث أو الأثر إلى من أخرجه بالإسناد من المصنفين، مع بيان صحة الحديث أو ضعفه أو علته. التخريج بهذا المعنى هو المشهور المعروف على الألسنة، وصنف فيه العلماء تصانيف كثيرة، من أشهرها ما مر بنا قبل قليل، كتاب نصب الراية في تخريج حديث الهداية للحافظ الزيلعي، وكتاب البدر المنير في تخريج حديث الشرح الكبير للحافظ ابن الملقن، ومختصره التلخيص الحبير، وغيرها من كتب التخريج المشهورة المتداولة. فإن هذه الكتب إذا سميت بكتب التخريج فيراد بها أنها كتب اعتنت بعزو الأحاديث التي يذكرها المصنفون الذين لا يسندون الأحاديث، يذكرونها في كتبهم ككتب التفسير، كتخريج حديث البيضاوي لابن همات، أو تخريج حديث الكشاف للزيلعي، أو كتب الفقه كتخريج أحاديث الشرح الكبير الذي هو البدر المنير كما تقدم، أو كتب الزهد والرقائق والفضائل كتخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي. فهنا معنى كلمة تخريج يراد بها عزو الأحاديث والآثار إلى من أخرجها بالإسناد مع بيان حالها صحة وضعفا، وهذا في الغالب، وإلا بعض المصنفات في التخريج وهي قليلة ربما تقتصر على عزو الحديث إلى من أخرجه، كما فعل السيوطي في تخريجه لأحاديث الشفاء، أو المناوي في تخريجه لأحاديث الشهاب ونحو ذلك. ثم قال الناظم عفى الله عنه: ومن معانيه لدى النضار تخريجهم فوائد الأخبار، الانتقى يعنون من أصول شيوخهم عند أولي التحصيل، وهذا نوع عندهم يشتهر فيما مضى لديهم مزدهر، وليس يعنون به العزب ولا بيان علة لما قد حمل، وما يكن من ذاك في الفوائد فهو زيادة من الزوائد، وهذه الفوائد المنتخبة يختارها لكونها مستغربة أو لعلو أو زيادة ترى في المتن أو تفرد له جرى. كتب الفوائد نوع من أنواع المصنفات الحديثية المسندة التي اعتنى المحدثون بها وكثر تصنيفهم لها، حتى اشتهر بعض الحفاظ بالإجادة في انتقائها من أصول الشيوخ والتميز بذلك. وإذا تتبع الباحث كثيرا من كتب الفوائد الحديثية يجد أنها تعنون بفوائد فلان تخريج فلان، ويتوهم بعض الباحثين أن المقصود بالتخريج هنا التخريج المشهور بمعنى عزو أحاديث تلك الفوائد إلى المصادر التي روتها مسندة، ومن ثم الكلام عليها صحة وضعفة. وزاد ذلك التوهم قوة وجود العزو إلى الصحيحين في بعض كتب الفوائد. فالسؤال الذي يرد هنا: ما المراد بتخريج الفوائد؟ وهذا هو النوع الثاني من مصطلحات التخريج. فالجواب عن ذلك يسير إن شاء الله تعالى بالاطلاع على جملة من كتب الفوائد المطبوعة والمخطوطة المعنونة بهذا العنوان. فعلى سبيل المثال، فوائد أبي بكر الشافعي المعروفة بالغيلانيات منصوص على أنها من تخريج أبي الحسن الدارقطني، وكذلك فوائد المخلص عنوانه على بعض الأجزاء الفوائد المنتقاة تخريج أبي الفتح ابن أبي الفوارس، قد اختصر العنوان من أجل الوقت. وفوائد الخلعي عنوانها الفوائد المنتقاة الحسام من الصحاح والغرائب تخريج أحمد بن حسن الشيرازي، وغيرها، يعني عددت عددا من تلك الكتب. فالناظر المتأمل في هذه الفوائد لا يجد فيها غالبا إلا أحاديث مسندة وربما بعض الآثار والأشعار، وليس فيها عزو ولا تعليل ولا أحكام على الأحاديث. والثلاثة الأول منها من أشهر كتب الفوائد وأحفلها. إذن ما المقصود بالتخريج في عناوين هذه الفوائد؟ المقصود يتضح من خلال مادة هذه الفوائد وما عمله المخرج فيها حتى وصلت إلينا بهذا الشكل، ويتلخص فيما يلي: تخريج الفوائد هو انتقاء مرويات مخصوصة من أصول راوي معين لميزة فيها من علو أو غرابة أو زيادة في اللفظ أو الإسناد. ولا يشكل على ما ذكرته آنفا ما نراه في بعض كتب الفوائد من عزو الأحاديث إلى الصحيحين وأحدهما، أو إشارة للتفرد للراوي أو بعض العلل أو بيان ضعف راو ونحو ذلك. فأما العزو إلى الصحيحين فهو إنما يكون في الفوائد التي عنونت بالفوائد الصحاح، وهي الفوائد التي اعتنى منتخبها بانتقاء مرويات الشيخ لأحاديث الصحيحين من غير طريقهما. فيجتمع في هذه الأحاديث التخريج بمعنى الانتقاء مع الاستخراج على الصحيحين بفوائده المختلفة التي أهمها العلو. ولذلك ينبه المخرج على تخريج صاحبه الصحيح أو أحدهما للحديث، ويتبع ذلك غالبا ببيان وجه العلو المستفاد في طريق صاحب الفوائد. وأما الأحاديث التي ليست في الصحيحين وأحدهما فإن المخرج لا يعزوها إلى مصدر ولا يذكر من أخرجها، إذ ليس من وظائف المنتخب والمخرج القيام بذلك. وأحسن الأمثلة لذلك فوائد الحناء تخريج النخشبي، وفوائد المهروان تخريج الخطيب. وقليل من أصحاب الفوائد من تصدى لبيان ما وقع في الأحاديث من تفرد وغرابة وعلة أو ضعف في بعض الرواة، وإما تميز به مما تميز به من كتب الفوائد التي قام الخطيب البغدادي بتخريجها، وجود تلك الأمور فيها بشكل ملحوظ. وأما أغلب كتب الفوائد فتقتصر على ذكر الأحاديث مسندة دون مزيد كلام إلا في النادر. وأكثر الفوائد التي خرجها الدارقطني رحمه الله مع سعة علمه ومعرفته جرت على هذا الوصف، مما يدل على أن الانتقاء والتخريج معنى واحد، إطلاق الحفاظ كل من المصطلحين على الآخر. فمثل الفوائد المنتخبة للغرائب العوالي المعروفة بالمزكيات كتب على مخطوطتها انتقاء بالحسن الدارقطني، وسماها الحافظ ابن حجر فوائد أبي إسحاق إبراهيم بن محمد المزكي تخريج الدارقطني. والتخريج والانتقاء في اسم هذه الفوائد معناهما واحد. ثم قال الناظم عفى الله عنه في النوع الثالث من إطلاقات التخريج، قال: ومنه إخراج الحديث بالسند في كتبه من بعد تفتيش يعد. قال الإمام مسلم: سأبتدي تخريج ما سألته لتهتدي، على شريطة بيانها سرد، مفتتح الصحيح فانظر واعتمد. فهنا النوع الثالث من مصطلح التخريج، وهو إطلاق التخريج بمعنى الإخراج، أي أن مصنفا من المصنفين أخرج هذا الحديث في كتابه، أو أنه يحكي عن نفسه أنه يخرج الحديث في كتابه على شرط معين. ومن ذلك قول الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه: ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، إلى آخر كلامه. ولا يستعمل الحافظ ابن رجب رحمه الله إلا كلمة خرجه بدلا من أخرجه في هذا المعنى، يعني الدلالة على أن مصنفا من المصنفين أخرج الحديث، لا يقول أخرجه وإنما يقول خرجه فلان، خرجه البخاري، خرجه أبو داود، خرجه الدارقطني، وهنا خرجه بمعنى أخرجه. ثم قال الناظم عفى الله عنه: ورابع يأتي للاستخراج في قلة في ذلك المنهاج، كمثل تخريج أبي عوانة على صحيح مسلم أبانة. يعني أنه قد يأتي بقلة استعمال كلمة تخريج بمعنى الاستخراج. والاستخراج كما تعرفون المقصود به أن يعمد المحدث إلى كتاب معين من كتب الحديث المسندة كصحيح الإمام البخاري مثلا، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه يلتقي معه في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه ولو في الصحابة، يعني لا يمر بالمصنف، لا يمر بالإمام البخاري ولا الإمام مسلم، وإنما يلتقي معه في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه ولو في الصحابة. فقد يستعمل بعض أهل العلم كلمة تخريج ويعنون بها استخراج. ومن ذلك أن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في كتابه صيانة صحيح مسلم قال عند ضبط كلمة جمائل أو حمائل، قال: هو بالجيم في تخريج أبي نعيم الحافظ على كتاب مسلم، في تخريج أبي نعيم الحافظ على كتاب مسلم. فهو هنا يريد بتخريج أبي نعيم أي مستخرجه، يعني يقول إن هذه الكلمة وقعت في مستخرج أبي نعيم على صحيح الإمام مسلم بالجيم، مضبوطة بالجيم، يعني أصل معتمد مسموع. فهذا مثال من استعمالي أو الاستعمال كلمة تخريج معنى استخراج. أما قول الناظم كمثل تخريج أبي عوانة فيعني كما لو قال القائل ذكره أبو عوانة في تخريجه على مسلم، فالمراد أي مستخرجه على صحيح مسلم، ومستخرج أبي عوانة رحمه الله على صحيح مسلم مستخرج معروف ومطبوع عندنا في الجامعة، ومستخرج أبي نعيم له مستخرجان، مستخرج على صحيح الإمام مسلم يوجد كثير منه ما بين مطبوع ومخطوط، ومستخرجه على صحيح الإمام البخاري لا يوجد منه إلا قطعة يسيرة طبعت قريبا. ثم قال الناظم عفى الله عنه الخامسة، يعني الفائدة الخامسة، مسألة التصحيح في الأعصار المتأخرة. قال ومن مسائل اختلاف العلماء مسألة التصحيح دون القدماء، فابن الصلاح قال لسنا نجسر ندري الصحيح دون من قد غبر، إذ قل أن يخلو إسناد لنا عن رجل في حفظه قد وهنا، لكن على كتابه يعتمد فإن يغيب فحفظه مفتقد، فنقتدي بالسابقين قبلنا إن حكموا بصحة ذا أو حسنا. هذه فائدة اختلف العلماء فيها، وهي هل للمتأخرين أن يصححوا أو يحسنوا أحاديث لم يقفوا على تصحيح العلماء المتقدمين لها؟ فإن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله له وجهة نظر في ذلك، فإنه قال إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا. انتهى كلام ابن الصلاح. وفهم بعض الناس من كلام ابن الصلاح رحمه الله أنه إنما يمنع من تصحيح الأحاديث الواردة في كتب الأجزاء والفوائد ونحوها، وأما ما ليس كذلك كما في كتب السنن أو المصنفات المشهورة فإنه لا يمنع من ذلك، وهذا الفهم غير صواب. لماذا؟ لأن الحافظ ابن الصلاح قد طرد هذه القضية وهي عدم التجاسر على التصحيح حتى في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم والمستخرجات المشهورة المعروفة، ولذلك قال في سكوت أبي داود إنه حيث سكت أبو داود نحكم على الحديث بالحسن، والحديث التي خرجها الحاكم في مستدركه ولم نجد تصحيحا لمن سبقنا من المتقدمين ولم تظهر لنا في الحديث علة نحكم بحسنه، وكذلك زيادات المستخرجات على الصحيحين حكم بصحتها، مع أن أصحاب المستخرجات قد يكون مقصودهم العلو في السند فيروون عن بعض الضعفاء. فابن الصلاح رحمه الله طرد هذه القضية في الكتب المشهورة أيضا، وهي ليست أجزاء بل غالبها كتب كبيرة معروفة متداولة. قال الناظم عفى الله عنه ورده الحفاظ كالنواوي جوز نقد خبر للراوي إن كان ناقدا قوي العلم وقد تمكن بحسن الفهم. يعني أن الحفاظ بعد ابن الصلاح رحمه الله لم يوافقوه في اجتهاده هذا، ومنهم النووي رحمه الله تعالى، فإنه قال في كتابه التقريب: من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد، قال الشيخ تقي الدين يعني ابن الصلاح لا يحكم بصحته لضعف أهلية أهل هذا الزمان. وهذه هذا التفسير يعني قاله النووي رحمه الله اجتهادا من عنده، وإلا لو قال ابن الصلاح لكان الأمر أظهر وأوضح. المهم، قال النووي رحمه الله: قال الشيخ تقي الدين يعني ابن الصلاح لا يحكم بصحته لضعف أهلية أهل هذا الزمان، والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته، والله أعلم. النووي يقول إنه يجوز التصحيح، تصحيح الأحاديث بيان صحتها بالنسبة للمتأخرين، وإن لم يقفوا على كلام الحفاظ المتقدمين، لكن بشرط أن يكون المتصدي لذلك ممن تمكن وقويت معرفته. وقدمت في النظم قولي قوية على تمكن لأنه أنسب للسياق، فيعني كان الأولى أن يقول النووي رحمه الله: والأظهر عندي جوازه لمن قويت معرفته حتى تمكن. نعم، وعلى كل الخطب يسير، فإن المقصود أنه لا يتصدى لهذا الشأن وهو نقد الأحاديث وبيان صحتها وضعفها إلا من كان قوي المعرفة بهذا العلم متمكنا فيه. ثم قال الناظم عفى الله عنه: ورده الحافظ وهو ابن حجر بأن شرط الحفظ غير معتبر، فالحفظ في الصدر ينوب عنه حفظ الكتاب إن يحدث منه، والجهد في تبين الإسناد إلى الإمام السابق النقادي يصرف في الحكم على ذاك الخبر، فالباب واحد لديه مستقر، وأنه يلزم إن باب قفل تصحيح ما كان ضعيفا ونقل، كذلك التضعيف للصحيح، وهذا نهج ليس بالرجيح، وأنه يلزم إن باب قفل تصحيح ما كان ضعيفا ونقل، كذلك التضعيف للصحيح، وهذا نهج ليس بالرجيح، وليس يخلو العصر من جهابذة هممهم عالية ونافذة. الحافظ ابن حجر رحمه الله أخذ كلام ابن الصلاح فقرة فقرة وقام بنقده، لأن ابن الصلاح رحمه الله لما جاء للتعليل أو لقوله في عدم جواز تجاسر المتأخرين على تصحيح أحاديث لم يسبقوا إليها، لم يعلل ذلك بما ذكره النووي رحمه الله بضعف الأهلية، بل جاء بتعليل غريب وهو الذي ناقشه فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر في كلام ابن الصلاح أمور: الأمر الأول قوله عما يشترط في الصحيح من الحفظ، يعني حينما قال إن هذه الأسانيد الموجودة في الأجزاء والفوائد وما شابهها إن يعني رواتها لا يوجد فيهم ما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط، قال الحافظ ابن حجر فيه نظر، لأن الحفظ لم يعده أحد من أئمة الحديث شرطا للصحيح، وإن كان حكي عن بعض المتقدمين من الفقهاء، والعمل في القديم والحديث على خلافه لا سيما منذ دونت الكتب، وقد ذكر المؤلف في النوع 26 أن ذلك من مذاهب أهل التشديد، يعني لا يشترط الحفظ، الذي يشترط الضبط سواء كان ضبط كتاب أو ضبط صدر. الأمر الثاني يقول الحافظ أن من اعتمد في روايته على ما في كتابه لا يعاب، بل هو وصف أكثر رواة الصحيح من بعد الصحابة وكبار التابعين من بعد الصحابة وكبار التابعين. وإذا تقرر هذا فمن كان عدلا لكنه لا يحفظ حديثه عن ظهر قلب واعتمد على ما في كتابه فحدث منه فقد فعل اللازم له، وحديثه على هذه الصورة صحيح بلا خلاف، فكيف يكون هذا سببا لعدم الحكم بالصحة على ما يحدث به؟ هذا مردود، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الحافظ ابن حجر: الأمر الثالث قوله: فآل الأمر إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشتهرة إلى آخره. قال: فيه نظر، لأنه يشعر بالاقتصار على ما يوجد منصوص على صحته ورد ما جمع شروط الصحة إذا لم يوجد النص على صحته من الأئمة المتقدمين، فيلزم على الأول تصحيح ما ليس بصحيح، لأن كثيرا من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحة، ولا سيما من كان لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن. فكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم منه بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن، وكذا في كتاب ابن حبان، بل وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة، مع أن الترمذي ممن يفرق بين الصحيح والحسن، لكنه قد يخفى على الحافظ بعض العلل في الحديث فيحكم عليه بالصحة بمقتضى ما ظهر له، ويطلع عليها غيره فيرد بها الخبر. وللحاذق الناقد بعدهما الترجيح بين كلاميهما بميزان العدل والعمل بما يقتضيه الإنصاف، ويعود الحال إلى النظر والتفتيش الذي يحاول المصنف يعني ابن الصلاح سد بابه، والله تعالى أعلم. الأمر الرابع، يقول الحافظ ابن حجر: كلامه يقتضي الحكم بصحة ما نقل عن الأئمة المتقدمين فيما حكموا بصحته في كتب المعتمدة المشتهرة، والطريق التي وصل إلينا بها كلامهم على الحديث بالصحة وغيرها هي الطريقة التي وصلت إلينا به أحاديثهم، فإن أفاد الإسناد صحة المقالة عنهم فليفد الصحة بأنهم حدثوا بذلك الحديث، ويبقى النظر إنما هو في الرجال الذين فوقهم، وأكثرهم رجال الصحيح كما سنقرره. الأمر الخامس، ما استدل به على تعذر التصحيح في هذه الأعصار المتأخرة بما ذكره من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط والحفظ والإتقان، ليس بدليل ينهض بصحة ما ادعاه من التعذر، لأن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كسنن النسائي مثلا لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي لاعتبار حال رجال الإسناد منا إلى مصنفه، فإذا روى حديثا ولم يعلل وجمع إسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة، ما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين، ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن. ثم الاستدلال على صحة دعوى التعذر بدخول الخلل في رجال الإسناد، فقد بينا أن الخلل إذا سلم إنما هو فيما بيننا وبين المصنفين، أما من المصنفين فصاعدا فلا. ثم قال الحافظ رحمه الله: وأما ما استدل به شيخنا يعني الحافظ العراقي على صحة ما ذهب إليه الشيخ محي الدين يعني النووي من جواز الحكم بالتصحيح لمن تمكن وقويت معرفته بأن من عاصر ابن الصلاح قد خالفه فيما ذهب إليه وحكم بالصحة لأحاديث لم يوجد من المتقدمين الحكم بتصحيحها، فليس بدليل ينهض، على رد ما اختاره ابن الصلاح لأنه مجتهد وهم مجتهدون، فكيف ينقض بالاجتهاد؟ وما أوردناه في نقض دعواه أوضح فيما يظهر. قال الحافظ ابن حجر: ومن هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره ابن الصلاح من سد باب النظر عن التصحيح غير مرضي، لأنه منع الحكم بتصحيح الأسانيد التي جمعت شروط الصحة، فأداه ذلك إلى الحكم بتصحيح ما ليس بصحيح، فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحا ليحكم على كل حديث بما يليق به. فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحا ليحكم على كل حديث بما يليق به، والله الموفق. وقد قرأت غالب كلام الحافظ ابن حجر في هذه القضية، لأنه رحمه الله حررها غاية التحرير، ووفق رحمه الله توفيقا باهرا في نقده لما مال إليه ابن الصلاح رحمه الله، مع التنبيه إلى أن ما أشار إليه العلامة النووي رحمه الله من أن ابن الصلاح رحمه الله إنما يعني بقفل باب التصحيح لمن يعني قصرت أهليته، هذا أمر معتبر ولا إشكال فيه عند أهل العلم. قال الناظم عفى الله عنه: وليس يخلو العصر من جهابذة هممهم عالية ونافذة، يعني أنه يلزم من قول ابن الصلاح رحمه الله خلو العصر من مجتهد في علم الحديث، وقد نفى العلماء ذلك، ولا يشترط في هذه القضية الاجتهاد المطلق، بل يكفي الاجتهاد الجزئي في هذا العلم. ثم قال الناظم عفى الله عنه الخاتمة: وأسأل الله في الانتهاء وأسأل الله في الانتهاء من نظم هذا العلم للثناء قبوله، وأن يكون خالصا لوجهه ويجبر النقائص، وأن يعم النفع من قراه كذاك من بالصدر قد حواه. يعني مراده بالثناء الرفعة، يعني هذا العلم الرفيع، الأمر السني والأمر الرفيع. فالحمد لله على ما يسر، لفضله تيسير ما تعسر، ثم الصلاة والسلام أبدا على رسول قد أتانا بالهدى، محمد للأنبياء ختام، وخير خلق الله والسلام. تقدم في أول النظم الكلام على معنى الحمد والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. في ختام هذه الدروس، مما أوجه به المستمعين لها ومن حضرها أن يحرصوا على العمل بالعلم واتباع السنة والنصح للمسلمين عامتهم وخاصتهم، فإن النقاد السابقين من المتقدمين والمتأخرين كانوا سادة العلماء في العلم والعمل، وطالب الحديث في الحقيقة هو من يعمل بالحديث، كما قال بعض أهل العلم: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها، فليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليستعمل أخلاقه وسيرته ما أمكنه. أعاننا الله وإياكم على الاقتداء به والعمل بسنته. وأما من يتعلم هذا العلم لغرض في نفسه، أو ليقوي بدعته، أو ليحتج على أهل الحديث والسنة، فهذا صاحب هوى لم يستفد من هذا العلم إلا اتباع الهوى والبعد عن الحق، وسيكون علمه حجة عليه عند الله تعالى. ومن مزايا هذا العلم أنه يطبع صاحبه على العدل والإنصاف وحب الوصول إلى الحق، لاتباع الهوى والأغراض الدميمة. ثانيا، مما أنصح به كثرة الممارسة بالتطبيق العملي على الأحاديث، وكثرة العمل في التخريج، كما تقدم معنا في قولة عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله حينما قال للرجل: إلزم ما أنا فيه 20 سنة تعلم منه ما أعلم. ف وينبغي أن يكثر الباحث الممارسة والتطبيق العملي على الأحاديث والتخريج مع الإفادة من أحكام الأئمة النقاد وتأمل كلامهم وفهمهم الفهم الصحيح وعدم المصادمة له، فإنما مثلهم كمثل الرجل البصير الذي يمشي في رائعة النهار، وأما أحدنا فكمثل الأعشى الذي يحتاج إلى من يقوده في غلس الليل ويحتاج إلى من يقوده وينظر له فيما يعجز عنه. ثالثا المواصلة وعدم الانقطاع، فإنه كما قال أبو زرع الرازي رحمه الله: إذا مرضت شهرا أو شهرين تبين علي في حفظ القرآن، وأما الحديث فإذا تركت أياما تبين عليك. ونرى قوما من أصحابنا كتبوا الحديث تركوا المجالسة منذ 20 سنة وأقل، إذا جلسوا اليوم مع الأحداث كأنهم لا يعرفون أو لا يحسنون الحديث. الحديث مثل الشمس، إذا حبس عن الشرق 5 أيام لا يعرف السفر، فهذا الشأن يحتاج أن تتعاهده أبدا. فهذا العلم، علم الحديث وعلم نقد الحديث، يحتاج إلى مواصلة البحث ومواصلة التفتيش ومواصلة العمل والتخريج، وألا ينقطع الباحث عنه، فإنه ربما لو انقطع ينسى ما تعلمه وينسى ما علمه، فيفقد هذا العلم الشريف النفيس الذي كان قد حصله من قبل. ولا يفوتني في ختام هذه الدروس أن أشكر عمادة شؤون الطلاب في الجامعة الإسلامية، هذه الجامعة المباركة، على إقامتها لمثل هذه الدروس، وأسأل الله عز وجل أن يحقق لهم آمالهم ويجزيهم عنا خير الجزاء، كما أشكر الإخوة المستمعين والحاضرين لهذا الدرس المتابعين له على متابعتهم له وعلى حسن ظنهم بملقي، كما أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يتعلق بالأسئلة أجيب عليها إن شاء الله في المجموعة الخاصة لهذه الدروس، وأيضا في مجموعة التليجرام، ومن يشكل عليه شيء في هذه الدروس سواء هذا الدرس أو الدروس السابقة يراسلني في مجموعة الدرس أو على الرقم الخاص، فيمكن أن نختار من بعض هذه الأسئلة المهمة ونجيب عليها ونقوم بنشرها في مجموعة الدرس ومجموعة التليجرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.